صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل متزوج وقد طلق زوجته ثلاثا ولكنه لم يخبرها، ثم جامعها وأنجبت له ولدا، فهل ينسب إليه أم ينسب إلى أمه؟ هذا يراجع المحكمة، المسألة تحتاج إلى مراجعة المحكمة. نعم.